تفسير الآية 249 من سورة البقرة، يقول تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أي فلما بدأ طالوت بعد أن أصبح ملكا قائدا عليهم في الانفصال بالجنود عن مكان إقامتهم متجهين لقتال عدوهم، قال لهم: إن الله ممتحنكم على الصبر بنهر تمرون عليه في طريقكم، ليتميز الصابر على الشدائد الذي يصلح للقتال وصعابه، ويكون مؤهلا لأن يختاره الله شهيدا في أعلى الجنات من غيره ممن لا يصبر على ذلك. فمن شرب منكم من ماء النهر فليس من جيشي ولا من جمعنا ولا يصلح للقتال معنا لخروجه عن طاعة الله، ومن لم يذق الماء تماما فإنه مني لأنه مطيع لأمري وصالح للقتال. إلا من اغترف، أي أخذ من الماء غرفة وجرعة واحدة بكف يده، فلا لوم عليه للحاجة لذلك لشدة عطشه، وسيبارك الله فيها فتكفيه وترويه. قوله تعالى: فشربوا منه إلا قليلا منهم، أي فلم يصبروا على هذا الامتحان، فشربوا من النهر كثيرا حتى امتلأت بطونهم، مخالفين بذلك أمر قائدهم في وقت تكون فيه المخالفة جريمة عظيمة، لأنه وقت إقدام على قتال العدو. إلا عددا قليلا منهم صبروا على العطش والحر والتزموا بالأمر، فلم يشربوا أو شربوا الغرفة التي سمح لهم بها. لقد كان في عدم صبرهم عن الماء لفترة بسيطة دليل على صعوبة قدرتهم على الصبر على القتال غالبا، والذي قد يطول وتحدث فيه صعوبات كثيرة. وهؤلاء العصاة للأمر تخلفوا وجبنوا ورجعوا ولم يقاتلوا عدوهم. قوله تعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أي فلما اجتاز وتخطى النهر طالوت والعدد القليل الذي أطاعوا أمر الله وصبروا معه على شدة الحرارة والتعب. قال بعضهم: لما رأوا كثرة عدد العدو لا قدرة لنا اليوم على قتال عدونا جالوت وجنوده لكثرتهم وقوتهم وقلتنا وضعفنا. قوله تعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أي قال الذين يتيقنون، أي يتأكدون بلا أي شك أنهم مقابل الله يوم القيامة فيحاسبهم على أعمالهم وأقوالهم،